العالمين والشباب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلحنا وبارك وانت انشر علينا ورحمتك وعلنا من الشباب الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام وصلنا الى قوله سبحانه وتعالى قل ان كان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. قال الهادي الى الحق عليه السلام طبعا يقول الله سبحانه وتعالى ولكن اكثرهم اكثركم الحق كارهون لقد جيناكم بالحق ولكن اكثركم الحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون ولئن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قال الهادي إلى الحق عليه السلام العابدون هم الآنفون. يقول الله سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لمن زعم أن لنا ولدا إن كان للرحمن ولد كما تزعمون فأنا أول الآنفين المبغضين عن عبادة من له ولد. ومثل هذا في تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام واستشهد بقول الشاعر واعبد واعبد ان يهجى نعم واعبد ان يهجى كليب بدارمي يريد اغضب وانا واعبد. وذكر مثل هذا في البلغه قال ابن قتيبه عبدت من كذا اعبد عبدا فانا عبد وعابد اي انف. وهذا قول ابن السائب وابي عبيده. وفي الكشاف وانا اول العابدين لذلك الولد والمعظمين له كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه وأسبقكم إلى عبادة. وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض وهو المبالغة في نفي الولد. وقد تكلف الناس تفسيرا آخر وأخرجوه من هذا الأسلوب الشريف المليء بالنكت والفوائد وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهو محال في نفسها فكان المعنى بها محالا فكان المعني بها محالا. وقال في التجريد إن شرطية عند الأكثرين فالمعنى فأنا أول الجاحدين لأن يكون له ولد أي إن كان عندكم أن للرحمن ولد فأنا أول الجاحدين للولد. وهذا مروي عن ابن عباس. وروي أن أعرابيين اختصما إليه فقال أحدهما كانت لي في يد هذا أرض فعبدنيها. فقال ابن عباس الله أكبر فأنا أول العابدين أي الجاحدين أن لله ولدا. وقيل المعنى إن كان في زعمكم أن لله ولدا فأنا أول العابدين لله وحده بلا ولد ولا شريك. قيل وقيل إن في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام وقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين معناها الآنفين والرادين له. وقيل إن نافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله على يقين أنه لا ولد له. قاله الحسن ومجاهد وقتاده وابن زيد انتهى. ثم قال تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون نزه ذاته الموصوفة بربوبية ما ذكر من اتخاذ الولد ليدل أن الولد من صفات الأجسام ولو كان تعالى جسما لم يقدر على خلق هذا الخلق وتدبير أمره. ولما ذكر هذا البرهان القاطع قال تعالى فذرهم يقولوا خلاص وضح الدليل ووضح وبين لنا الحجة العقلية النيرة وأوضح لنا أنه لا يمكن أن يكون له ولد. فسبحان ثم أشار إلى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فلما انقطع منهم خلاص وصلوا إلى ما لنا قال فذرهم يقولوا في باطلهم الخوض الدخول في الباطل وهذا أمر خذلان لا تخلية وإعلام أن قولهم جهل وخوض في باطل وأنهم مطبوعين على قلوبهم. إذن فذرهم يخوضوا في باطلهم الخوض والدخول في الباطل وهذا أمر خذلان لا تخلية. هذا قد هو خذلان لأنه قد خلى بينهم وبين العبادة وبين أنهم يعبدوا الله وكذا وكذا ولكن أبوا أن يستقيموا وأبوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى فأتى الخذلان يعني تجاوزت التخلية. التخلية هي أن الله سبحانه وتعالى يخلي بين الإنسان وعمله يعمل ما شاء اعملوا ما شئتم، قال الله سبحانه وتعالى. فبعد التخلية خلاص، ما دام ان الله سبحانه وتعالى اوجد التخلية واعطى لك الحرية واختار الانسان الطريق السيء، فما بعدها الا الخذلان، فدرهم يخوضوا، يعني لم يبقى لهم قيمة. يعني خلاص انت اذا احد قال لك كل شيء وانت مستهزئ به ما له عندك قيمة، درهم يخوضوا ويلعب. يلا اتركها. البارح سبحان الله، البارح كانت رد مني على واحد في، فدرهم يخوضوا ويلعبوا، رد هو قال قد تجاوزوا الخوض واللعب، وفي طلعين وثوب البريك ويبكي ويصيح كذب واضح مثل الشمس. تعليقي قال تعليقي، قلت درهم يخوضوا ويلعبوا، رد واحد قال قدهم ينقضوا. فدرهم يخوضوا في باطلهم، الخوض الدخول في الباطل، وهذا أمر خذلان لا تخلية، وإعلام أن قولهم جهل وخوض في باطل، وأنهم مطبوع على قلوبهم بما سبق أن كفروا وتركوا الحق، ويلعبوا واللعب ما لا يفيد أي العبث، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه الجزاء وهو يوم القيامة. والمقصود منه التهديد، يعني قد ذكرت الحجة القاطعة على فساد ما ذكروا، وهم لا يلتفتون إليها لأجل كونهم مستغرقين في طلب المال والجاه والرئاسة، فاتركهم في ذلك الباطل واللعب حتى يصلوا إلى ذلك اليوم الذي وعدوا فيه بما وعدوا. ثم قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، التقدير وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله نفسه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المعبود فيهما، لا إله يعبد فيهما غيره، كقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال أبو علي الفارسي: المعنى على الإخبار بالإلهية لا على الكون في السماء، يعني حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون في السماء أو يكون في الأرض، ولكن هذا المعنى معنى الإلهية، أن الإلهية هي موجودة في كل مكان ومعكم أينما كنتم، لأن يعني سبحان الله، يعني القرآن كما قلنا يصدق بعضه بعضا، وعندما تأتي للقرآن، وإذا القرآن لابد أن يصدق السنة ولا بد أن تصدق السنة القرآن، أما إذا جاء تناقض بين القرآن والسنة فلا شك أن السنة الذي ورد ويزعمون أنها سنة تناقض القرآن فهذا كذب، إنما كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك هناك أحاديث وآيات تحتاج إلى تأويل، لا نستطيع أن نأخذها بمعناها الظاهر، ولكن البعض يصر على أن يأخذ بالظاهر لهدف معين أن يصل إلى نقض للقرآن. فمثال ذلك في تجسيم الله سبحانه وتعالى، وجل الله سبحانه وتعالى عن التجسيم أو التشبيه، أو أن يكون في مكان، أو الحلول في مكان. فالبعض أتى إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله، أو في حديث قدسي، أو أعتقد أن حديث وليس قدسي، في النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: إن الله سبحانه وتعالى ينزل في السماء في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا في بعض الروايات وفي كذا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل فهنا يأتي القرآن ويأتي هذا الحديث. فأما أن نأخذ على ظاهره فكذبنا بالقرآن، بل يجب أن ندع الحديث ونقول هذا الحديث غير صحيح إذا ما استطعنا أن نؤوله. وإذا كان المجال مجال تأويل فهو الأفضل وهو الأسمى أن نؤول الحديث ليتطابق مع القرآن، لأنهم عندما أخذوه من أخذه على ظاهره وصل إلى مرحلة أخرى، فقيل له: إذا كان الله ينزل كما تذكر، قال: نعم نزول، وحاش الله سبحانه وتعالى، فهذا هو التجسيم بعينه، قال: بل نزول، يعني نزول مادي، يعني أنه ينزل من العرش ويترك العرش فاضي وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. طيب نزل في الثلث الأخير علينا في الجزيرة العربية أو في المملكة السعودية العربية السعودية، طيب الثلث الأخير عندنا غير الثلث الأخير في إندونيسيا، وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية، يعني ينزل عندنا على 20 مليون ويترك 38 مليون، إذا رجع ينزل عندهم قام عادها في ثلث الليل، المهم أنه بيضيع الوقت كله بيبقى ما بالله نازل والعرش ما فيه حد. فلما يعني صارت إشكالية بالنسبة لهذا في دوران الأرض، لأن الأرض تدور، وإذا كانت الأرض تدور فلا شك أن الوقت هنا غير الوقت في المشرق أو في المغرب وتختلف. ونحن نعرف الآن يعني في كما نعرف أن مكة موجودة والكعبة موجودة، أن الآن الوقت في لندن مثلا يفرق عنا 3 ساعات الآن، وفي غيره في مثلا في ماليزيا الآن يختلف عنه 2 ثم أكثر من كذا وكذلك المسألة. ففي الأخير قال لا، ما دام أن احنا وصلنا، شوف بدل أن الإنسان يرجع إلى الحق وهو سهل، لا نشبه الله سبحانه وتعالى وأن لا نوصفه ونحده، قال لا، بل من قال أن الكرة الأرضية تدور فهو كافر. هذا المستحيل بعينه يعني. فلعجزي أن أتعامل مع العقل والمنطق وأخرج من التقليد السيء، لأني أقلد لا أستطيع أن أخرج من التقليد، حتى لا أقول أن الله سبحانه وتعالى حاشاه وتعالى أن يكون ينزل نزول هذا النزول الذي يراه هذا الشخص أو ذاك الشخص، فراح ينكر يعني ينكر شيء كما يقول لا يوجد شمس. يا مولانا الشمس، قال أنت كافر ما دام تقول فيه شمس، لأني أنا والأسهل من هذا أن يقول أنه نزول رحمة. فالأمة الإسلامية وأهل بيت رسول الله الذي أمرنا باتباعهم يقولون نزول رحمة. المسألة أن هذا الوقت الثلث الأخير من الليل وقت مفضل للعبادة ووقت تضاعف فيه الحسنات، ومن قال يا رب اغفر لي السيئات سهلة جدا. لكن أن أكابر وأن أبقى على التقليد السيء أو قلد غيري ولا أستطيع أن أتعامل مع هذا العقل الذي الله سبحانه وتعالى أعطاني للتعامل معه في مثل هذه الأمور، كنت أكذب بوحدة خلف وحدة، حتى دخلت في مسألة مضحكة أن أقول أن الكرة الأرضية لا تدور، لا لابد أثبتها على أساس أن الحديث هذا يجي صحيح. يا أخي الحديث ما بيمشي معك بهذا الشيء إلا أن يكون هذا الإله عندك إله ينزل ويطلع وجالس مشغول ما هو فاضي لشيء، الله بال الطلوع والنزول ينكح من مكان إلى مكان على كان إله حتى في الليل الأخير هذا، حتى أنه يكون معهم كلهم ولا جلس العرش فاضي، لأنهم يقولون أنه يجلس جلوس في العرش معه كرسي وجالس عليه، جلس على العرش ما هو بينزل، إحنا سدينا أنه بينزل وحاشا الله سبحانه وتعالى. طيب العرش ذا الحين ما اللي فيه؟ جلس فاضي. ويجب أن يكون العرش مكان تدبير الأمر، تدبير الكون هذا الهائل. فالإنسان لابد أن يتعامل مع الألوهيات ومع ذات الله ومع صفات الله بنوع من من من من من, من يعني من من معرفة ما قدر الله حق قدره إن شاء الله سبحانه وتعالى. فمن لم يعرف الله معرفة صحيحة سيكون بهذا الشكل، أن يرى في الله أنه مجرد جسم يتنقل طالع نازل أو كذا والعياذ بالله. نعم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لو قلنا أن المسألة مسألة حينونة أو كذا لكان هو في السماء وفي الأرض، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، ولكن هي ألوهيته وعظمته وقدرته وعلمه هو الذي، ولا نستطيع أن ندخل في تحديد مكان الله أن الله كذا، هذا لا يجوز ولا يجوز على الله سبحانه. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي بآية في القرآن يتعبدنا فيها بأن نعرف أين مكان، أو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعرف يعني لو المسألة مسألة كان قال الله سبحانه وتعالى فسبح بيد ربك العظمى التي كذا وسبح بوجه ربك الجميل الذي له كذا، سبحان الله لا يأتي هذا الكلام، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون. سألها وقالت هذا الحديث له تخريج عظيم خرجوه العلماء في أشياء سواء في السند أو حتى في المرأة، يعني لأنهم أثبتونها لم تقل يعني وأشارت، وهناك بحث عظيم جدا للسيد حسن السقاف في كتاب اسمه المقدمة في العلو، في كتاب العلو للذهبي، ورد عليهم بهذه وغيرهم من العلماء. كان هناك جارية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سألها قال أين الله، قالت الله في السماء، وأقرها أنه أقرها يعني فحاشى الله فحاشى رسول الله صلى الله عليه وعلاله أن يأتي يكذب القرآن ويصدق امرأة. يعني لأجل شوف لأجل أن نحن نوصل إلى ما نريده مما قاله الآباء والأجداد والسلف، فنكذب القرآن وننفي القرآن ونصدق، مع أن المرأة حتى بافتراض أنها قالت الله الذي في السماء، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وعلى لا أشار إليها، وهي تقصد الذي عظمته والذي قدرته والذي قوته. وهناك تخريج جميل للحديث ممكن تطلعوا عليه في كتاب العلول للسيد حسن السقاف. نعم، وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله، أي المعبود فيهما، لا إله يعبد فيهما غيره. فقوله هو الله في السماوات وفي الأرض، قال أبو علي الفارسي المعنى على الإخبار بالإلهية لا على الكون في السماء. قال الرازي هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء، لأنه تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلهية كنسبته إلى الأرض، فلما كان إلها للأرض مع أنه غير مستقر فيها فكذلك يجب أن يكون إلها في السماء مع أنه لا يكون مستقرا فيها. ثم قال تعالى وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب، العليم بكل شيء وبإشراك المشركين. قال الرازي وكون حكيما عليما ينافي حصولها الولد له، لأن لا يمكن أن يكون نعم. ثم قال تعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، معنى تبارك وتعالى عن الولد والشريف، ولما كان المقصود منه شرح كمال قدرته شرح تعالى كما علمه فقال وعنده علم الساعة، شرح تعالى كمال علمه فقال وعنده علم الساعة، أن قال هنا وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، خلاص أعظم شيء وأقوى شيء ملك السماوات والأرض وما بينهما، كل ما في الكون ملك، فلذلك فيرتبط مباشرة بهذا الملك العظيم شيء آخر وهو كمال علمه، لأن هذا يحتاج هذا الملك العظيم إلى علم، والله سبحانه وتعالى يعني عالم لا بعلم، وهو مثلنا نتعلم على أساس نعلم، لا الله سبحانه وتعالى عالم بلا علم. ولذلك ولما كان المقصود منه شرح كمال قدرته شرح تعالى كمال علمه فقال وعنده علم الساعة لا يعلمها غيره، هذا من كمال العلم، لا أحد يستطيع أن يقول أنه يعلم الساعة مثلا، قالوا بعد قوم في 2012 إلا بعد قوم مدري، علم الساعة عند الله لا يعلمها إلا الله، ولكن أعطانا الله علامات للساعة وعنده علم الساعة لا يعلمها غيره وإليه ترجعون، أي إلى جزائه، والمقصود التنبيه على أن من كان غنيا كاملا في الذات والعلم والقدرة امتنع أن يكون له ولد، لأنها نقص، الولد نقص ليس كمال، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة، ما دام الإنسان ما عنده ولد يطامر براسه، ولا معها فلوس ولا مال يصرف، لكن إذا جاء له أولاد بدأ يفكر بدأ يحافظ على نفسه، ورانا أطفال بنربيهم، وشفت يبدأ الإنسان يعني يجبن نوعا ما، طيب كنت من أول قال لا معنا عيالنا بنصرف في حاجة أكل في حاجة مشرب في حاجة كذا في حاجة كذا بدأ، فالولد نقص لا كمال، وحاشى الله عن النقص. لذلك الإنسان إذا له ولد وجلس قلبه معلق بهذا الولد، إذا مرض إذا مات إذا صار شيء ضاعت أشياء كثيرة منه، وحاشى الله سبحانه وتعالى أن يكون له نقص. ولما أطنب الله تعالى في نفي الولد أردفه ببيان نفي الشركاء فقال ولا يملك الذين يدعون أي يعبدون من دونه أي من دون الله الشفاعة وهم الأصنام والملائكة وعزير وعيسى، المعنى أن آلهتهم لا يملكون الشفاعة لهم كما زعموا أنهم شفعاءهم يوم القيامة، ثم استثنى فقال إلا من شهد بالحق أي لكن من شهد بتوحيد الله تعالى فإنه يشفع وهم الملائكة وعزير والمسيح، فأما الأصنام فلا تشفع لأنها لا توحد الله تعالى، ولكن لمن تشفع؟ عيسى وعزير والملائكة لمن تشفع؟ لمن أذن الله، للمؤمن للمتقي. أما المشرك الذي يعبد الأصنام أو العاصي الذي يرتكب المعاصي فحاشا، يعني لعزير أو المسيح أو محمد صلى الله عليه وعلى آله أن يأتي ويقول يا رب أنني أتشفع في هذا الزاني. أنت الآن وأنت إنسان بسيط لا شيء، أتى إليك شخص وقال يا أخي أنا في فلان عنده قضية وفي السجن ونريد شفاعتك عند الضابط فعطان ولا عند الأمير فلان ولا عند فلان، أول ما تسأل تقول على ماذا سجن مثلا، على ماذا الرجل تم القبض عليه، فيقول لك يعني بين على ماذا، يقول لك يعني على مضاربة عادية ما في مشكلة، على مخالفة عادية مشكلة. طيب لا عندها قضية، طيب بين أن القضية أصلا، حتى قال والله أستحين أقول، أستحين أقول. إذا أنت تستحين تقولها يعني، أما هذا الذي رايح يتشفع لا يستحي أن يشفع؟ قال لا هم بالله مسألة أنها أختطف له طفل وأغتصب هذا الطفل وقتل هذا الطفل. قالوا لا بس ما رسول الله يستطيع، رسول الله يروح يقول يا رب هذا ما سوى شيء، يعني بالله اختطف له طفل وقتل الطفل واغتصب الطفل وارتكب فيه كل الفواحش، ولأجل أنه ارتكب هذه الفواحش كلها يا رب فإن شفاعتي له. يعني لو رحنا نتحدث مع مجموعة بقر، يعني رحنا وجينا بقر الدنمارك كلها وقلنا لها هذا الكلام، صدقني ما عاد يعني حتى البقر أنفسها ما تقبل هذا الكلام. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لا تستطيع أن تصل إلى شفاعة محمد بن عبد الله إلا إذا رحت وزنيت، رحت واغتصبت الأطفال، رحت وشربت الخمور، رحت وأكرمكم الله وأكرم الملائكة وهذا المكان، وزنيت بأمك ولا زنيت بأختك ولا زنيت ببنتك، فهذا هو يعني الطريق إلى أن تصل إلى شفاعة رسول الله. من يقبل هذا؟ الله العظيم، أنا أقسم بالله العظيم، يعني لو كانت البهائم لها عقول وقال لها هذا، قال لا تقول لا ودنا بهائم نقبل هذا الكلام؟ يعني طيب يعني ما داعي رسول الله يقول لا تقربوا الزنا، الزنا كذا والربا كذا، ويأتي في الأخير هو اللي يشفع. يعني فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. أفي هذه شهادة حق أن يأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله ويقول يا الله إنني أتشفع في هؤلاء الزنا، هذا حق؟ يا الله إنني أتشفع في هؤلاء الظلمة الذين قتلوا عبادك المؤمنين وفعلوا بهم الأفاعيل، إنني أتشفع في الحجاج، أو أنني أتشفع في أحد هؤلاء الطغاة، في يزيد بن معاوية أو في معاوية أو في أحد، أو في بشر بن أرطأة أو في هتلر. نقول هتلر، خلونا نخرج من المسائل الخلافية اللي يطيحوا علينا عليه، ويأتي محمد بن عبد الله يتشفع في أحد هؤلاء الذين أرادوا دماء المسلمين وأكلوا أموال المسلمين وهتكوا أعراض المسلمين وزنوا ببنات المسلمين، ويأتي محمد بن عبد الله يشفع له. هل هذا مقبول من أحد؟ أما أنا فلا والله لا أقبل، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يقبل هذا، حاشا. إذا أنت اليوم وأنت الإنسان، هذا الإنسان الذي لم يقل عنك الله سبحانه وتعالى إنك على خلق عظيم، بل قال عن محمد صلى الله عليه وعلى آله، فهل هذا صاحب الخلق العظيم يأتي إلى هذا المكان؟ حاشا. إذن إلا من شهد بالحق، أي لكن من شهد بتوحيد الله تعالى فإنه يشفع، وهم الملائكة وعزير والمسيح. فأما الأصنام فلا تشفع لأنها لا توحد الله تعالى،